بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم، رواه مسلم. قال: وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على هدى ومن تركه كان على ضلالة. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حديث عظيم في بيان مكانة ومنزلة أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان ذلكم بعد رجوعه من الحج، حجة الوداع، وكان تحديدا في اليوم 12 من شهر ذي الحجة في هذا المكان الذي بين في الحديث في غدير أو ماء يقال له خما، فهذا الغدير أو هذا الموضع وهو بين مكة والمدينة، خطب الناس صلوات الله وسلامه عليه بهذه الخطبة. وأيضا ينبغي أن نستفيد أيها الإخوة الكرام من هذا الحديث معرفة التابعين بفضل الصحابة وقدر الصحابة عموما، لأن زيد بن حبان كما مر معنا بن حيان ذكر أنه انطلق هو وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، هو عمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فقالوا له: لقيت خيرا كثيرا، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. فهذا فيه معرفة هؤلاء بمكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمنزلة العلية التي هم فيها، حيث قال: لقيت خيرا كثيرا، سمعت رسول الله وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه. فهذا كله من المعرفة، معرفة هؤلاء التابعين بمكانة أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث العظيم أيها الإخوة المستمعون الكرام المشتمل على هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: أذكركم الله في أهل بيتي، فيها تنبيه منه صلى الله عليه وسلم بمعرفة أقدار ومكانة وفضل آل البيت وما لهم على الأمة من حقوق وما ينبغي أن يكون في القلوب لهم من محبة وتقدير واحترام ومعرفة بمنزلتهم وقدرهم، وعدم الوقوع في أي نوع من أنواع الإساءة أو الانتقاص أو الجفاء في حقهم رضي الله عنهم ورحمهم. فهذه وصية عظيمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن أهل السنة والجماعة قاطبة هم أعظم الناس رعاية وعناية وحفظا لحقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس معرفة بقدر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة بمكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية، وهم أعظم الناس عناية بحقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإمام أهل السنة في حفظ هذه الحقوق ورعاية هذه الواجبات وحفظ هذه المنزلة والمكانة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومن أشد هذه الأمة عناية ورعاية بحقوق آل البيت ومعرفة بمنزلتهم ومكانتهم. ولهذا فأهل السنة أخذوا التطبيق العملي لرعاية حقوق آل البيت من الصحابة رضي الله عنهم، وأخذوا ذلك عن خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومن يقرأ سيرة الصديق العطرة وحياته الجميلة وأخباره المباركة وجهوده العظيمة وصحبته المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم، من يطالع سيرته يجد فيها العناية العظيمة والرعاية الدقيقة لحقوق آل البيت، خلافا لما يصوره أئمة الضلال ودعاة الباطل ومن هم من أبعد الناس رعاية ومعرفة بحقوق الصحابة وحقوق آل البيت رضي الله عنهم أجمعين. قد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في هذا الباب العظيم نصوص عديدة، روى جملة منها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، وذكر واحدا منها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة المباركة في بيان فضل آل البيت. أورد النووي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، رواه البخاري. قال: معنى أرقبوا راعوه واحترموه وأكرموه، راعوه واحترموه وأكرموه، أي بإكرام آل بيته صلوات الله وسلامه عليه والمعرفة بحقهم ومكانتهم وقدرهم. قد جاء في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يقسم بالله العظيم أن مكانة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أشد عنده وأحب إلى قلبه من قرابته هو رضي الله عنه، وأن يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أن يصل قرابته هو، وهذا إخبار بمشاعره الفياضة وما يكن في قلبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك، رضي الله عنه، إلى جنب أبو بكر، وأبو بكر رضي الله عنه يحمل الحسن بن علي أمام والده ويضعه على عاتقه ويقول: بأبي، أي أفديك بأبي. يحمل هذا الصحابي الصخير، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، فيحمله على عاتق من باب المداعبة والملاطفة والمؤانسة وإظهار المحبة لهذا الصحابي الجليل، يضعه على عاتق ثم يأتي بهذا الرجز الجميل: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وهذه الوصية، هذه الوصية التي أورد الإمام النووي وصية أبي بكر رضي الله عنه، قال فيها: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، يخاطب بذلك الناس ويوصيهم بآل البيت، والمراقبة للشيء المحافظة عليه، والمعنى احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم، هذا مراد أبي بكر رضي الله عنه. فأقول أهل السنة والجماعة أخذوا هذا المنهج المبارك والمسلك العظيم تجاه آل البيت من محبة واحترام وتقدير وتوقير وثناء على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة لأقدارهم وبعد عن الإساءة إليهم أو الجفاء في حقهم أو الوقوع فيهم أو نحو ذلك، أخذوا هذا المنهج من الصحابة، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولو أخذنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نتتبع لو أخذنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نتتبع أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بيان مكانة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبيان منزلتهم العظيمة مثل أقوال عمر وأقوال عثمان وغيرهم من الصحابة نجد أن النقول في هذا الباب كثيرة جدا ومتعددة. والإمام النووي رحمه الله تعالى إنما أراد أن يذكر أثرا واحدا بما يكفي مع مثل هذا الكتاب لأن المقام لا يسع للبسط. أما العلماء الذين كتبوا في هذا الباب مفردا فإنهم جمعوا فيه الفوائد العظيمة العديدة المتنوعة. أيضا أيها الأخوة الكرام وهذا جانب مهم وعظيم ينبغي أن نراعيه وأن نهتم به ألا وهو أن يكون شأننا مع آل البيت التوسط والاعتدال، وهذا هو النهج المبارك في الأمور كلها، التوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأهل السنة وسط وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، ولهذا من حقوق آل البيت التوسط والاعتدال فيهم، فمن غلا في آل البيت لم يرعى حقوقه لأن الغلو فيهم ليس من الرعاية لحقوقهم في شيء، ومن جفى أيضا في حق آل البيت أيضا لم يرعى حقوقهم، فلا تكون الرعاية الحقة لحقوق آل البيت إلا بالتوسط والاعتدال، وهو النهج الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد تقدم الإشارة ولا سيما إلى موقف صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأختم هذا الحديث أيها الإخوة الكرام بأيضا جانب ينبغي أن نعنى به، وهو أن ننشئ أبناءنا وأولادنا منذ الصغر على احترام الصحابة عموما واحترام آل بيت النبي ومعرفة أقدارهم ومكانتهم، وتحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى علي أكرمنا الله عز وجل بتربية من الوالد العالم الفاضل الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله منذ الصغر على المحبة لآل البيت والمحبة للصحابة عموما. ومن عظيم عنايته حفظه الله ومتع بحياته وعلمه بهذا الأمر سمى عددا من إخواني وأخواتي بأسماء آل البيت وأسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء صحابة الكرام، سمى الحسن والحسين وعلي وفاطمة وسمى عائشة وزينب وسمى على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من هؤلاء الإخوان يلقبه بلقب من سماه به، فعرفنا هؤلاء وعرفنا ألقابهم وعرفنا كناهم منذ الصغر، هذا مسمى على فلان وكنية فلان وهذا من أخباره كذا إلى آخره، وألف رسالة في مكانة آل البيت وهي رسالة عظيمة ونافعة بعنوان مكانة آل البيت وهي مطبوعة متداولة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك وأن ينفع. وأيضا أختم بفائدة تتعلق بهذا الموضوع، وهو أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وهو على جادة أهل السنة والجماعة له عناية عظيمة ببيان مكانة آل البيت وفضل آل البيت، وأيضا سمى أبناءه بأسماء آل البيت، أبناؤه هم علي والحسن والحسين وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء كلهم من آل البيت، وفاطمة بنته له بنت واحدة سماها فاطمة، و سمى واحدا فقط من أولاده عبد العزيز، وإلا بقية أولاده وبنته الوحيدة كلهم بأسماء آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح